السبت الرابع من رمضان درس العصر في أشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا مقدمات لأشراط الساعة، وبقي الدخول في هذه الأشراط. ذكرنا أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. ولا تفهم أيها المسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر شيئا من أشراط الساعة أن ذلك الشيء الذي ذكره يعد محرما، كما يفهمه بعض الناس. إذا عد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أشراط الساعة يفهم بأن ذلك الشيء محرم، بل يكون إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشراط الساعة في مجال الخير وفي مجال الشر، في مجال الحلال وفي مجال الحرام، هذا إخبار يدل على قرب الساعة. من أمارات الساعة الصغرى نبتدئ بالعلامات التي وقعت ثم انقضت ولن تتكرر بعد. أول هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى البعثة الرسالة والنبوة، أي حين صار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا نبيا. ففي صحيح الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صارت بعثته من أمارات قرب الساعة، من أمارات قرب الساعة. وأكد ذلك أيضا كما في حديث أنس عند الإمام مسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. فهذا لا شك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين بعث كانت بعثته أول أشراط الساعة. يدل على ذلك حديث أبي جبيرة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت في نسم الساعة، في نسم الساعة. نسم الساعة مأخوذ من النسيم، وهو أول هبوب الريح الضعيفة، أول هبوب الريح الضعيفة يقال له نسيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بعثته أول أشراط الساعة، أول أشراط الساعة. وقد عبر عنه بهذا التعبير يدل على أوليته عليه الصلاة والسلام في البعثة، أنه صار أو صارت بعثته من أشراط الساعة. هناك أيضا دلائل لماذا صار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعثته أو صارت بعثته أول أشراط الساعة. قال أهل العلم: لأنه خاتم النبيين وآخر المرسلين، فلا نبي بعده، والذي يلي النبي عليه الصلاة والسلام هو الساعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قرن نفسه بأحد، إنما قرن نفسه وبعثته بالساعة فقط، يدل على أن الذي يعقبه هو أمر الساعة ليس نبي آخر. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بوصفين، أحدهما نبي الساعة. لماذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الساعة؟ لأنه بعث معها وفي أول أمرها، قيل له نبي الساعة. حتى إن اليهود كانوا يحدثون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك نبيا سيبعث وتكون بعثته علامة على الساعة، علامة على الساعة. وسمي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا باسم آخر، ألا وهو الحاشر، فقال كما في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، الذي يحشر الناس على قدمه. ومعنى ذلك أي أن بعثهم وحشرهم يكون عقب رسالته. يحشر الناس على قدمه أي يكون حشر الناس وبعثهم عقب رسالته عند أن يبعث ويصير رسولا نبيا. هذه علامة قد وقعت وانقضت، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة. العلامة الثانية من أشراط الساعة الصغرى، ومن العلامات التي وقعت وانقضت، موته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات، دليل ذلك أن الله عز وجل خاطبه أولا قبل موته: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله سبحانه وتعالى له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات، وموته دل على قرب الساعة. ما دليل ذلك؟ دليله ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. فبدأ بموته عليه الصلاة والسلام قبل هذه الستة التي سيذكرها وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ذكرها. إذن موت النبي عليه الصلاة والسلام يعد علامة من علامات الساعة الصغرى، ومن أوائلها أيضا، لأن أمر موته كان بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وقد ترتب على موته أمور، أولها حين مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظلمت الدنيا على عيون الصحابة، كما بين أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك فقال: فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظلم من المدينة كل شيء، رأوا كل شيء مظلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، فموته أعظم مصيبة تصاب بها الأمة، أعظم مصيبة. دل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. وقد صحح الحديث العلامة الألباني بطرقه وشواهده. هذا يدل على أن موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم فاجعة تصاب بها الأمة. ولماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمان للأمة من العذاب، أمان، صمام أمان. دليل ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فبقاؤه حيا عليه الصلاة والسلام أمان للأمة من العذاب، فإذا مات عليه الصلاة والسلام ذهب الأمان الأول وبقي أمان واحد، وهو قوله وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، الاستغفار. ذهب أمان كما قال ابن عباس وبقي أمان للأمة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بموته ظهور الشر، فقد ارتد من ارتد من العرب بموته عليه الصلاة والسلام، وكان أول انقطاع الخير وظهور الشر بموته عليه الصلاة والسلام، وقد عانى المسلمون الصحابة في قتال المرتدين ما عانوا حتى استتب الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. وحين مات عليه الصلاة والسلام أتى الصحابة من تلك الشرور ما أتى، ومنها ارتداد من ارتد من العرب. أيضا بموت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تظن بأن موته أمر هين، انقطع الوحي من السماء، كما ورد في حديث أو في قصة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي حضنت النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليها أبو بكر وعمر يزورانها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما للبكاء فجعل يبكيان معها. هذا موت النبي عليه الصلاة والسلام يعد مصيبة عظيمة، أعظم مصيبة على الأمة، بل وعلامة من علامات الساعة الصغرى. العلامة الثالثة وأختم بها هي انشقاق القمر، وهذه العلامة علامة صغرى تدل على قرب الساعة، وقد وقعت وانقضت ولن تتكرر بعد. اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن انشقاقه يعد إحدى المعجزات الباهرات التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك على أن انشقاق القمر من أشراط الساعة قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومتى كان انشقاق القمر؟ كان انشقاق القمر بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما سبب انشقاق القمر؟ سببه أن أهل مكة سألوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية تدل على نبوته، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر، أي هناك آية كونية يظهرها الله عز وجل لكم تدل على صدق نبوتي وعلى أنها علامة من علامات الساعة الصغرى. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القمر انشق قال للناس اشهدوا اشهدوا، فشهد من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام الموقف، ورآه من رآه من أهل مكة حين انشق القمر فلقتين، فلقة بجبل أبي قبيس وفلقة بجبل السويداء هنا وهناك، فقال الناس ممن كان معرضا عن هذه الآيات قال سحر مستمر، لقد سحر محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعيننا، فاسألوا السفار، اسألوا المسافرين الذين لم يشهدوا الموقف، فلعل محمدا لم يسحر أعينهم. فإذا بهم يسألون السفار حين قدموا: أرأيتم القمر ليلة كذا وكذا انشق فلقتين؟ قالوا: نعم رأينا ذلك. فكانت آية واضحة تدل على نبوته وعلى أنها من علامات الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هذا سحر ذاهب أيها الناس، يعرضوا عن آيات الله عز وجل. ولقد ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله ابن مسعود وأنس ابن مالك رضي الله عنهما ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أهل مكة آية أشار إلى القمر فانشق القمر نصفين ثم عاد القمر على حالته بعد أن انشق عاد. إذن هذه ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى، ومن العلامات التي وقعت وانقضت ولن تتكرر. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.